بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الطهارة، قال: باب الغسل. قال: فيما تبقى من سنن الغسل. قال: والموالاة وهو الكامل. قال: ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، ويكره نومه بلا وضوء. ويسن الاغتسال لجمعة وعيد واستسقاء واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة ووقوف بعرفة وطواف زيارة، ويكره الإسراف فيه ولو على نهر، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وعلى الجنب ونحوه ذلك، وقراءة آية، ولبث في المسجد بغير وضوء. كان الحديث فيما سبق حول ما يتعلق بالطهارة الثانية، لأن الطهارة كما أشرنا سابقا إلى أنها نوعان: طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر ويكون ذلك بالغسل. ومضى الحديث عن واجباته وفروضه وشروطه، وانتهينا إلى ما يتعلق بسننه، فذكرنا شيئا من هذه السنن، وكان مما تبقى من ذلك ما يتعلق بالموالاة. والموالاة كما سبقت الإشارة إليها في باب الوضوء هي المتابعة، بمعنى ألا يفصل أعضاء الوضوء فيما يتعلق بالوضوء، ألا يفصل غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. لكنه في الغسل هنا فروض الوضوء كما قلنا هو فرض واحد، وهو تعميم جميع البدن بالماء. إذن فالموالاة هنا من باب السنة، ومعنى ذلك أنه لو غسل بعض جسده ثم بعد فاصل طويل بساعة أو ساعتين أكثر أو أقل من ذلك لحاجة أو لغير حاجة غسل بقية بدنه، صح ذلك وأجزأ عنه. لكن الأولى والسنة أن يغسل جميع بدنه في مقام واحد، وأن يوالي هذا الغسل. إذن فغسل جميع البدن في آن واحد في وقت واحد، بمعنى لو شرع الإنسان في الاغتسال ثم انقطعت الماء، لا يلزمه أن يغسل بعد ذلك ويستأنف غسل بدنه من جديد من أوله كاملا، وإنما ما غسله سابقا ارتفع الحدث عنه، ويغسل بعد ذلك ما تبقى منه. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الموالاة. الذي قد ينبه إليه فيما يتعلق بهذا الاشتراط أنه لو حصل هذا القطع وهذا الفاصل وعدم الموالاة، فأراد أن يبني على ما غسله سابقا، بمعنى غسل رأسه أو بعض بدنه ثم بعد ساعة أو أكثر أو أقل أراد غسل بقية بدنه، فهنا عليه أن يستأنف نية جديدة، لأن النية هي من شروط الاغتسال، بل هي من شروط الطهارة، بل من شروط العبادات كلها. فبهذا الفاصل وبعدم الموالاة انقطعت ماذا؟ انقطعت النية، فهي تحتاج إلى تجديد. لكن فيما يتعلق بالبسملة، وهي بسم الله، قول بسم الله، فهي من الواجبات، يكفي في ابتدائه، فإذا سمى في ابتدائه لا يلزمه أن يعيد أو أن يسمي مرة أخرى في بقية اغتساله، لأنه ابتدأه فسمى فحقق الواجب بهذه التسمية. إذن فيما يتعلق بالنية عند عدم الموالاة لا بد من تجديدها حينئذ. لما ذكر هذه السنن قال: هذا هو الكامل، لأنه سبقت الإشارة إلى أن الغسل منه المجزئ بمعنى الذي لا بد منه، وهو الذي اقتصر أو اقتصر فيه على الفروض وعلى الواجبات. والفروض هو فرض واحد، غسل جميع البدن بالماء، والواجبات هي التسمية. أما هنا في الكامل ما ذكر من هذه الأشياء التي تعد من السنن، ومثل ذلك ذكرناه في الوضوء، فغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة هذا من الذي لا بد منه، الوضوء المجزي الذي لا يجزي غيره. أما غسله ثلاثا، وأما ما يتعلق بالتخليل وما شابه ذلك، أشرنا إلى ما يتعلق بالصفة أن ذلك هو كذلك ما يسمى بالوضوء الكامل. لما ذكر هذا أي الأحكام المتعلقة بالاغتسال في شروطه وسننه وآدابه، قال بأنه يسن للجنب أي من حصلت له هذه الجنابة غسل فرجه والوضوء، بمعنى أن ذلك ليس بلازم، بمعنى إذا أراد الجنب أن يؤخر اغتساله، ومعنى ذلك أنه لا يلزمه المبادرة بحين الفراغ أو حين الانتباه من نوم وما شابه ذلك باحتلام أو جماع، لا يلزمه المبادرة للاغتسال وله أن يؤخر ذلك. فهنا إذا أراد أن يفعل هذه الأمور، وهي أحد أربعة أمور، هنا من السنة وليس من الواجب، وإنما من السنة، يحسن به ويجمل به ويسن له ماذا؟ غسل فرجه والوضوء. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال لأكل، إذا أراد أن يأكله في حال الجنابة فمن السنة أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأيضا كذلك للشرب، إذا أراد أن يشرب فإنه يفعل ذلك سواء في شرب ماء أو عسل أو ما شابه ذلك، وكذلك إذا أراد أن ينام، بمعنى حصل منه احتلام أو حصل منه جماع لأهله في أول الليل فأراد أن ينام دون أن يغتسل ويؤخر اغتساله إلى حين استيقاظه لصلاة الفجر، فهنا من السنة أن يتوضأ إذا لم يرد الاغتسال. رابع ذلك قال ومعاودة وطأ، إذا أراد أن يعيد الوطأ مرة أخرى فمن السنة أن يتوضأ أيضا وضوءا آخر، فكل ذلك يعد من السنة وليس من الواجب. لما ذكر بأن الوضوء لهذه الأمور من السنة قال والغسل لها أفضل، بمعنى الأفضل في هذه الأمور كلها أن يغتسل، لأنه لا شك أنه بالغسل ماذا؟ طهر بدنه وأزال هذا الحدث بالكلية، لكنه بالوضوء السابق خفف الحدث. الوضوء يخفف الحدث، لماذا؟ لأنه بغسل هذه الأعضاء، وقلنا بأنه ليس من شرط الاغتسال الموالاة، فمعنى ذلك إذا غسل يده ارتفع الحدث من يده، إذا غسل رأس مسح رأسه، لا ليس المسح وإنما غسل رجله وغسل وجهه، في هذه الأغسال كلها لهذه الأعضاء الثلاثة، بمعنى ليس المسح منها لأنه في الغسل لا بد من غسل الرأس، هذا الغسل لهذه الأعضاء الثلاثة يطهرها، فلا يلزمه أن يغسلها مرة ثانية لو شاء أو كان الماء فيه شح، إذن فهو بهذا الغسل لهذه الأعضاء في الواقع خفف حدثه، فعند ذلك كان هذا أفضل، لكن لا شك أن الأفضل منه هو الغسل لها جميعا، لأنه بهذا يرتفع عنه الحدث الأكبر. لما ذكر أن هذه الأمور الأربعة أن الوضوء لها من باب السنة، بمعنى أنه يندب له ويثاب على ذلك، وفي المقابل لا يعاقب على ذلك ولا يكره له عدم ذلك، استثنى من ذلك النوم وحده دون بقية الأمور الثلاثة من الأكل والشرب والمعاودة، قال ويكره نومه بلا وضوء، بمعنى أن بعض السنن يكون من لازمها الكراهة، وهذا ينبغي أن يعني ينتبه له، ليس كل سنة يقابلها مكروه، وإنما تكون السنة كما يقولون هي خلاف الأولى، يعني الأولى فعلها وتركها يعد من عدم الأولى، لكن لا يقال بأن ذلك مكروه. لكن هنا فيما يتعلق بالوضوء وهو أنه ينام دون وضوء فإن ذلك يكره له، وذلك لما جاء فيه من التأكيد على الوضوء لمن أراد أن ينام، وعلل ذلك كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لو توفي في هذه الحال أي في حال نومه وهو في حال الجنابة ما شهدته الملائكة، فعند ذلك يكون بهذا الوضوء كما قلنا خفف عنه الحدث في هذا الباب، فلا يكون محدثا حدثا كاملا في هذا الباب، وإن كان ليس له أن يصلي، لكن لا شك أنه خفف بعض الحدث عن بعض أعضائه، فقول لهنا أنه إذا أراد أيضا أو لم يتيسر له الوضوء أو نحو من ذلك قيل بأن له أن يتيمم، لكن على كل حال الذي أشير إليه هنا وهو المذهب أن ذلك هو يكون بالوضوء، أي السنة أن يكون ذلك بالوضوء، والاغتسال لا شك أنه الأولى، لكن يكره عدم الوضوء إذا أراد أن ينام. لما ذكر ذلك بين بعد ذلك أنواعا من هذه الاغتسالات التي تشرع ولم يستقصي ولم يتحير، بل بمعنى لم يسعى إلى حصر جميع الأغسال المشروعة والمواضع التي يشرع لها الاغتسال، وقد عدت فيما يقارب 15 أو 16 موضعا، لكن هنا اقتصر على بعضها، وكل منها قد يكون له مناسبة بخلاف الآخر، فقال مما يسن له الاغتسال الجمعة والعيد والاستسقاء، بمعنى أن الاغتسال لصلاة الجمعة لمن يشهدها ويحضرها أن ذلك من باب السنة المؤكدة وليس من باب الواجب، لكنه أكد أمرها، لكن تأكيدا على باعتبار أنه من باب التأكيد للسنة، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب الذي كما يقال يستحق تاركه العقاب. ومثل ذلك كذلك يسن للعيد لمن أراد أن يشهد العيد ويحضر العيد فيسن له كذلك الاغتسال، ومثل ذلك أيضا الاستسقاء. إذن هذه المواضع وهذه الصلوات هي في الواقع صلوات يجمع لها ويجتمع الناس لها، ومن هنا كان تأكيد ما يتعلق بالاغتسال لصلاة الجمعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله عند ذكر الأدلة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصحاب عمل وكانوا أحيانا يلبسون الصوف ونحو من ذلك، فكانوا يعرقون ويأتون المسجد فتكون بعد ذلك روائحهم من شدة العرق شديدة منتنة، فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أمره في ذلك حتى قيل بوجوب ذلك، أو كما يقول شيخ الإسلام بوجوبه على من له أو لعرقه رائحة. الشاهد من هذا أنه إذا كانت هذه الاجتماعات يشرع ويسن الاغتسال لها فمعنى ذلك يعطي دلالة عظيمة إلى هذا الإسلام وتشريعاته، وأن الإسلام يسعى في حال اجتماع الناس واجتماعهم في أماكن سواء كانت في مناسبات للصلوات ونحوها فأن يكون على أحسن حال وأحسن رائحة، ليس فقط إزالة هذه الرائحة بل على ما سيأتي بأنه يتطيب لها، وقد أشرنا إلى ما يتعلق بسنن الفطرة أن من سنن الفطرة الاغتسال، ومع ذلك أيضا لا يكفي هذه النظافة الشخصية بل مزيدا على ذلك من كسب الطيب له، وذلك أن يكون الناس إذا اجتمعوا تكون رائحتهم حسنة جميلة ولا تكون منفرة فيما بينهم، ولا شك أن هذا لا شك أنه يدل على حسن تشريعات هذا الإسلام وكمالاته، وما يسعى إليه من كمالات في المسلمين أن يكون على غاية من حسن النظافة وحسن الرائحة. ثم ذكر بعد ذلك أنواعا كذلك من ما يسن له الاغتسال، قال واستحاضة لكل صلاة، بمعنى أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال لكل صلاة، وإنما يلزمها ماذا؟ الوضوء لكل صلاة، لأنها من نواقض الوضوء، لأنه خروج الدم من السبيلين فهو ناقض، لكنه لما كان ناقضا مستمرا فإنه يشرع لها والواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهنا قال أن من السنة وليس من الواجب أن تغتسل، من السنة أن تغتسل وليس ذلك واجبا عليها، إنما الواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وذكر أيضا كذلك الإحرام، أي إذا أراد الدخول في النسك إذا أراد أن يحرم فمن السنة أن يغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم أخر اغتساله إلى حين الميقات لأنه أقام به، بمعنى أقام بذي الحليفة فأحرم من الغد، أما الآن مع المواصلات وتهيئة الناس أنهم يخرجون مباشرة ويمرون على الميقات فلا حرج أن يغتسلوا في بيوتهم ومساكنهم وأن يلبسوا الإزار والرداء، لكن الأولى أن لا يلبوا وأن لا يحرموا أن يدخلوا في النسك، وإنما هذا اغتسال وتنظف وتطيب ولبس لملابس الإحرام لكن دون عقد للإحرام، لأنه قد يطرأ طارئ على هذه القافلة ونحوها فعند ذلك يؤخرون سفرهم، عند ذلك يخلع هذه الملابس لأنه لم يحرم، لكنه بعد ذلك إذا مر بالميقات لا يلزمه أن ينزل ويغتسل ويأخذ ملابس وما شابه ذلك، وإنما يكفي إن كان في غير وقت نهي نزل فصلى، أو كان وقت فريضة فصلى وأحرم عقب ذلك، وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت قد أقام بها وبات بذي الحليفة، أو يكون مروره إذا كان وقت نهي. ومعنى ذلك أنه إذا كان المرور، وهذا لعله يأتينا في مناسك الحج لكن بهذه المناسبة، أنه إذا كان المرور على الميقات في وقت نهي فإنه لا يشرع النزول عند الميقات لأجل الصلاة والإحرام بعدها. هذا يتفق عليه حتى الشافعية الذين يقولون بالصلاة لذوات الأسباب فهذه لا تدخل في هذا الباب، فلا يشرعون ولا يرون بأنه من السنة أن يحرم فيه أو أن يصلي ركعتي للإحرام ليحرم بعدها إذا كان الوقت وقت نهي. فهذا ينبغي أن يكون معلوما، فأوقات النهي بمعنى إذا جاء بعد طلوع الفجر وقبل شروق الشمس وارتفاعها أو بعد صلاة العصر وما شابه ذلك ووقت طويل، فهنا لا يشرع في الواقع عند أحد من العلماء أن يصلي بمعنى نافلة ثم بعد ذلك يحرم بعدها، لكن لو كان وقت فريضة فأدرك العصر أو الفجر فإنه يحرم بعد ذلك. أيضا مما يسن الاغتسال لدخول مكة، وهذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا أراد دخول مكة فمن السنة فعل ذلك. أيضا كذلك الوقوف بعرفة، إذا أراد الوقوف بعرفة يعني الخروج من منى ليقف بعرفة فكان ذلك من السنة، وهذا قد أثر عن ابن عمر وكان حريصا رضي الله عنه على فعل ذلك، أي موافقة للسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لطواف الزيارة، فمن السنة إذا انتهى من رمي جمرة العقبة وحلق وإن كان معه هج ذبحه، عند ذلك يسن له أن يغتسل وأن يتطيب، وقد كان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل بعد ذلك إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، أي بعد هذا الاغتسال والتطيب كما صنع صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذه المواضع وهذه الأماكن وهذه المناسبات التي يشرع لها الاغتسال، وكما قلت لم يستقصي، أراد أن ينبه إلى أمر للمغتسل، فقال ويكره الإسراف فيه، أي في الاغتسال، ويتناول ذلك أيضا الوضوء، ولو على نهر جار. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فلكأنه رأى منه زيادة ومبالغة في استعمال الماء، فقال له لا تشرف. فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم لا تشرف ولو كنت على نهر جار. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهذا المغتسل المتطهر المتعبد بهذه الطهارة لا تسرف، والإسراف هو بذل الشيء في غير موضعه، أو كما قيل هو تجاوز الحد في كل شيء. فهنا إذا اغتسل وهذا الاغتسال بالماء على نهر جار، يعني يصبح الماء كما يقال لا قيمة له لوفرته، فإذا كان مع وفرة هذا الماء وهو على النهر الجاري يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف. إذن بعد ذلك لا شك أنه يستشعر كل مسلم ما يجب عليه من عدم الإسراف إذا كان الموضع بخلاف ذلك. ولا شك أنه في بلادنا لا يخفى على الجميع أن المياه في أكثر المدن ما هي مياه التحلية التي لا تأتي إلا بعد استخراج وتكاليف في إخراجها وتحليتها وإيصالها، فهي مكلفة في الواقع للدولة، بمعنى أنها ليست على نهر جار وإنما هي في الواقع بأمور مكلفة، فعند ذلك في الواقع يجب أن يتأكد على كل إنسان ألا يشرف فيه، وألا يقول كما يقال بأن هذا المال مالا عاما أو في أمياه عامة كالمواضع العامة، أو قد يكون أحيانا في دوائر حكومية أو في مساكن كما يقال حكومية كالجامعات ونحوها، وعند ذلك يكون في وضوءه لعله يتوضأ بالسطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الآن بعض الناس لعله حتى يغسل فمه بمعجون الأسنان لعله يسرف كما يقال سطلا أو نحوه، يترك صنبور المياه مفتوحا وهو يفرش في أسنانه. في الواقع ينبغي أن يلحظ الإنسان هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي هو على النهر لا تسرف، فإذا قال له لا تسرف فنحن من باب أولى أن نتحرى ذلك. ويستشعر ذلك في الواقع من يعاني أحيانا أزمة المياه، أحيانا بعض المناطق تكون كما يقول واية الماء بألف ريال، وليس هذا فقط بل المعاناة في وصوله والإدراك عليه، وهناك من يأخذ النوبة، وهناك من يجلس الساعات للحصول على هذا الماء. فإذا يسر الله لك مؤسسة أو نحو كما يقال الآن في دورات المياه في المسجد النبوي، هناك من يقوم بها، فينبغي للإنسان أن يكون عنده هذا الاستشعار، حتى وإن كان المال لغيرك أو الماء جاء من غيرك أو أنت لا تطلبه أو أنت لا تدفع نفقته، لكن ينبغي للإنسان المسلم أن يلحظ هذه المعاني وهذه التوجيهات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم لإنسان لفرد من أمته على نهر جاري يقول له لا تسرف، فعند ذلك يحسن في الواقع التواصي في مثل هذا المقام بين المسلمين فيما بينهم، لو رأوا من أحد شيئا من هذا أن يقول له لا تسرف، فهي لست على نهر جار، فالاقتصاد بالنسبة لنا أولى وأحرى. لما ذكر ذلك ذكر الأمور العبادات التي يشترط لها هذه الطهارة التي سبقت الإشارة إليها، من الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر أو الطهارة بالاغتسال، هذه التي اشترطناها وقلنا بأنه لا يمكن أو لا بد من هذه الطهارة، الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. ما هي العبادات التي تشترط لها هذه الطهارة والتي يحرم فعلها لغير المتطهر؟ فقال ويحرم على المحدث، والمراد بالمحدث هنا أي المحدث حدثا أصغر، أي الذي يجب عليه أن يتوضأ. يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه قال أول شيء الصلاة، فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يصلي، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة النافلة، بل حتى ولو صلاة الجنازة، فالإنسان يجب عليه ألا يصلي إلا وقد تطهر من هذا الحدث. إذن فهذا كما قلنا لا بد أن يكون الإنسان متطهرا منه. وكذلك فيما يتعلق بالعبادة الأخرى وهي الطواف، وهذا الطواف لا شك أنه لا يكون إلا بالكعبة المشرفة، ومعنى ذلك أن الإنسان لو انتقضت طهارته وهو يطوف ماذا؟ بطلت طهارته، وعند ذلك بطل طوافه وعبادته، وعليه حينئذ أن يخرج وأن يقطع هذا الطواف ليتوضأ ثم يستأنف الطواف من جديد. إذن الطواف هذا أحد العبادات التي تشترط لها الطهارة الصغرى أي طهارة الوضوء، ومعنى ذلك أن غير المتوضئ لا يجوز له أن يشرع وأن يبتدئ، ومن انتقضت طهارته وأحدث بريح أو نحوه فعند ذلك يجب عليه أن يقطع الطواف وأن يتوضأ ثم يعود ويستأنف الوضوء، يستأنف بمعنى يبتدئ الوضوء من جديد، يبتدئ الطواف من جديد، لا أن يبني على ما سبق، بمعنى لو طاف 4 أشواط 3 أشواط أقل أو أكثر من ذلك ثم أحدث، فعند ذلك يلزمه أن يذهب وأن يقطع أي طوافه وأن يتوضأ وأن يعود. هنا ينبغي أن يلحظ خاصة في مواسم الحج، قد يأخذ الشوط نصف ساعة أو أقل أو أكثر لبعض الناس، وبعض الناس لعله لا يستطيع أن يتماسك في وضوئه، سواء كان في ذلك في ريح أو نحوه، يقول لا أستطيع نصف ساعة بالكثير، لكن أن أستمر ساعتين، وهذا قد يحصل من الناس ساعتين أو قريبا منها وهم يطوفون، فهذا لابد أن يحصل انتقاض الطهارة في هذه الحال. إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الطواف مكتملا في وقت واحد إلا بانتقاض الوضوء بانتقاض الطهارة بأي سبب من هذه الأسباب، فعند ذلك يأخذ حكم من به سلس البول، فيقال إذا كنت لا تستطيع هذه المدة التي هي مدة الطواف فعند ذلك توضأ ولا يضرك لو حصل هذا الخارج، لأن عذرك أو حدثك مستمر والاستمرار يتفاوت. وهذه الطواف والطواف لا بد من تتابعها ولا بد من الموالاة بين أشواطها على ما سيأتي في بابه. أيضا مما يشترط له طهارة الوضوء قال مس المصحف، والمراد بذلك أن يمسه لا أن يقرأه، ومعنى ذلك له أن يقرأه غيبا عن ظهر قلب، هذا لا يشترط له ماذا؟ لا يشترط له الوضوء، فالإنسان أن يقرأ غيبا من حفظه، أن يسير في الطريق وهو على غير طهارة وأن يقرأ القرآن، هذا لا حرج فيه، إنما الحرج أن يمس هذا القرآن، سواء كان ذلك المس لآياته أو ضع إصبعه على هذه الآيات أو حتى على حواشيه وأطرافه، يقول أنا لم أمس الآية وإنما مسست الورقة. فكذلك أيضا سواء مس بيده وأصبعه الآيات نفسها أو وضع يده على حواشيه وعلى ورقه وإن لم يكن فيها شيء من الآيات، فعند ذلك أيضا بل يقول حتى حمله هو يحمله هكذا مباشرة أيضا يكون ذلك كله مما يمنع. إنما الذي يجوز له أن يحمله كما يقول سابقا في علاقة، بمعنى أن يجعل في كيس ثم أن يكون هذا متدلا بحبل ونحوه، هذا كان موجودا في السابق وهو الآن كان يكون الإنسان في حقيبة مدرسية أو نحوها، فإذا حمله في حقيبة وما شابه ذلك فعند ذلك لا حرج من حمله. أما أن يكون مباشرة فليس له أن يمسه حتى وإن كان ذلك لغلافه المتصل به. قال كذلك مما يحرم فعله للمحدث أو للجنب، لما ذكر هذه التي تتعلق بالمحدث حدثا أصغر قال وعلى جنب ونحوه، أي نحو الجنب وهو من به الحدث الأكبر، ونحو الجنب مثل من الحائض والنفساء الذي به الحدث الأكبر، هؤلاء قال ونحو ذلك، أي هذه الأمور السابقة المتقدمة وهي الصلاة والطواف ومس المصحف أيضا تحرم على الجنب. ويزاد عليها بعد ذلك قال وقراءة آية، بمعنى أن يقرأ آية كاملة، فيحرم على الجنب أن يقرأ آية كاملة، وعن ذلك أن هذا لا يحرم على المحدث كما قلنا، وأن المحدث حدث أصغر له أن يقرأ وهو يسير في طريقه وإن كان على حدث، لكن من به جنابة فليس له أن يقرأ آية تامة، وإنما لو قرأ بعد ذلك بعض آية فلا يكون قارئا، أو يقرأ شيئا لا يقصد به القرآن، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقرأ آية الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا، أو يدعو بدعوات باعتبار أنها دعوات وليس باعتبار أنها ماذا أنها آيات قرآنية يتلوها، فهنا لا حرج في ذلك. إذا قيل بعدم القراءة بمعنى أن تكون هذه قراءة، فإذا قرأ القرآن بصفة لا توصف بأنها قراءة فله ذلك، بمعنى قد يكون تكون المرأة، وهذا إذا كانت امرأة حائضا أو كانت نفساء وهي أشد منها وعادة يطول أمرها، قد يكون كما يقال في الحائض تستمر أحيانا إلى 15 يوما على ما سيأتينا، أقل أو أكثر من ذلك، لكن هو أكثره 15 يوم، لكن قد تكون 7 أيام 10 أيام، والنفساء قد تزيد على ذلك إلى 40 يوما، وهنا قد تكون حافظة، فلها أن تقرأ القرآن بما لا يوصف بأنه قراءة، وذلك بأن تتصفحه بألا تمسه وإنما تقلب أوراقه بعود ونحوه، فهنا لا يقال بأنها مسته وإنما كان ذلك بعود، وهو إن قد يصدق على من لبست القفاز ونحوه، لكن الأولى ألا يكون بالقفاز، الذي أراه أنه لا يكون بالقفاز لأن القفاز أشبه باليد، وإنما يكون بعود حتى تستشعر بأنها ينبغي لها ألا تمس هذا المصحف وأن له كرامة ينبغي أن يعظم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك لها أن تقرأ وأن تراجع إن كانت حافظة تخشى على حفظها بما لا يوصف بأنه قراءة، وذلك بألا تخرج صوتا، بمعنى أن تقرأ ما تسمى بالقراءة السرية، حتى قيل على المذهب أنها لو حركت حتى شفتها ولسانها لكن دون أن يكون بصوت فهذا لا حرج فيه، وبهذا يتحقق كما يقال الجمع بين الأمرين، الجمع بأنها ليس لها أن تقرأ وأن لها أن تراجع، فبهذا لها أن تراجع وأن لا تنسى حفظها وما شابه ذلك، ولكنها لم تمس القرآن ولم توصف بأنها قارئة، أنها لم تقرأ شيئا من القرآن، وإنما كان ذلك إما قراءة سرية في قلبها وهذا يشترطه البعض، وإما أن يكون على المذهب أنه يجوز أنها ولو حركت لسانها وشفتيها لكن دون أن يكون له صوت، دون أن يكون بصوت، فهذه القراءة لا تصح في الصلاة لأنه لا يوصف بأنه قارئ، وعليه أيضا هنا أنه لا يوصف أو توصف هي بأنها قارئة، فلها أن تقرأ بهذا النوع من القراءة، وبهذا يتحقق المراجعة. فيما يتعلق بمدارس تحفيظ القرآن ونحوها، فهنا إذا كانت معلمة ردت في حفظ على من تحفظ وهي لم تمس القرآن بيدها وإنما ردت كلمة في آية أي خطأ وما شابه ذلك، فهي في الغالب لا تقرأ آية كاملة، فيحصل منها الرد ويحصل منها التسميع، وهي لا تكون قارئة للقرآن لأنها لم تقرأ آية تامة، وإنما لعلها ترد في كلمة أو جملة أو نحو من ذلك. يبقى فيما يتعلق بالطالبات، فهنا الفتوى على أن ذلك يعد من باب الضرورة، لأنه لو ترك ومنعت كما يقال كل فتاة بأن تدعي بأنها حائض، عند ذلك انفتح هذا الباب ولا تسمع جل الفتيات هذا القرآن، فلعله يكون ذلك من باب الضرورة في هذا الباب. لكن على كل حال هذا هو الأصل، وبهذا الأصل الذي ذكرته أنه يمكن المراجعة ويمكن متابعة الحفظ وما شابه ذلك دون الوقوع في المحذور وهو القراءة أو مس المصحف. أيضا مما يحرم على الجنب بخاصة ولا يحرم على المحدث، قال ماذا؟ اللبث في المسجد بغير وضوء. وهنا خص ذلك بماذا؟ باللبث، ومعنى ذلك أن المرور، مجرد المرور أو الدخول لإبلاغ رسالة ونحوها، بمعنى أن ينادي شخصا، ينادي أبا له أو يبلغه رسالة أو ما شابه ذلك، أو اقتضى الأمر أن يخرج من باب إلى باب ونحو من ذلك، وهو ينبغي ألا يكون المسجد مكانا للعبور، ألا يتخذ طريقا، فهذا مما يكره. لكن لو اضطر لأمر أو لحاجة في هذا الباب، فهذا المرور والعبور ونحو من ذلك أي من غير الجلوس والانتظار، هذا لا حرج فيه، إنما الحرج والممنوع والمحرم اللبث، بمعنى الجلوس والانتظار. هذا اللبث في المسجد بغير وضوء، ومعنى ذلك أنه إذا أراد اللبث في المسجد لحاجة ونحو من ذلك فعليه ماذا؟ أن يتوضأ. وذلك كأن يكون مثلا في حال الاعتكاف، قد يكون الإنسان وهو معتكف يحتلم، فإذا احتلم وهو في داخل المسجد نقول له إذا انتبه، أما إذا لم ينتبه فهذا على كل حال النائم مرفوع عنه القلم، لكنه إذا انتبه فهنا يقال له ينبغي لك ألا تجلس في المسجد، ألا تكمل نومك كما يقال، وإنما عليك ويجب عليك أن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وأن تعود، بمعنى يجب عليه عدم الجلوس ويحرم عليه اللبث في المسجد ومواصلة نومه إذا انتبه، ويجب عليه الخروج ولا يلزمه ولا يجب عليه المبادرة بالغسل، وإنما له أن يتوضأ وأن يرجع بعد ذلك فيبيت بقية ليلته ثم يؤخر اغتساله إلى الفجر، فهذا لا حرج فيه. أما أن يجلس ويمكث وهو في حال جنابته فهذا مما يحرم عليه. إذن هذه الأمور المتعلقة بما يحرم. نعم. قال المصنف حرمه الله على النار. وإياكم. باب التيمم. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار لحدث ونجاسة بعد تخفيفها على بدن، إذا عدم الماء أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. وفروضه خمسة: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وتعيين النية لما يتيمم له، فلا يصلي فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. وزيد في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة. وشروطه: شروط الوضوء ودخول الوقت وطلب الماء والتراب بشرطه. وإن تيمم لنجاسة على بدنه لم يعد الصلاة، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. يكفي هذا. بعد أن انتهينا فيما يتعلق بالطهارة من الحدث، وكان البدء بذلك أولا بما يتعلق بالماء، فعرفنا بأن الطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء بغسل أو باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة. ثم كان بعد ذلك الحديث وهو الذي سبق أن انتهينا منه قريبا، ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بغسل البدن جميعه بالماء. كان الانتقال بعد ذلك إلى البدل لهذه الطهارة بالماء، وهي استعمال التراب، وهو ما يعرف بالتيمم. ومعنى ذلك أنه إذا كان موجب الحدثين أي موجب حدث الوضوء أو موجب حدث الاغتسال، فقد حصل هذا الموجب وأراد أن يفعل من هذه العبادات التي سبقت الإشارة إليها آنفا وليس عنده ماء، فكيف تكون الطهارة وبما تكون الطهارة؟ كان الحديث عند ذلك إلى بدل هذا الماء وهو التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص على صفة مخصوصة، مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص على صفة مخصوصة، أو يمكن أن يقال هو استعمال التراب على وجه مخصوص. والألف واللام في التراب ليس للاستغراق وإنما للعهد الذي سيأتي إشارة إليه فيما يتعلق بصفة هذا التراب. ابتدأ هذا التيمم بما يصح التيمم به، أي ما يشترط في الشيء المتيمم به، أي هذا الذي نتيمم به هل يشترط له شيء معين؟ فذكر أربعة شروط لا بد أن تتوفر في هذا الشيء الذي يتيمم به حتى يصح التيمم به. أول هذه قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، هذه أربعة شروط لا بد من توفرها جميعا في الشيء المتيمم به. أول ذلك أن يكون ترابا، ومعنى ذلك أن التيمم بغير التراب من الأحجار والأخشاب والورق والقماش وما شابه ذلك كل ذلك لا يصح التيمم به، حتى ما يسمى بالرمل، فالرمل هو من الحصى لأنه حصى مكسر، يعني حتى هذه الصحاري كالنفود، الصحراء الكبرى، صحراء الجزائر الكبرى وما شابه ذلك، هذه الصحاري هي في الواقع رمال، والرمال أصلها من الحصى وليست من التراب، لكن قد يكون والغالب أن يكون فيها ترابا، ولذلك الواحات والأشياء الزراعية والنباتات هي في الغالب لا تكون إلا مع التراب. إذن الرمل في حد ذاته ليس ترابا، لكن قد يخالطه التراب، وهذا يظهر بما لا يظهر بالغبار، ولذلك سيذكر بعد ذلك أن من وصفه أن يكون له غبار. الأمر الثاني أن يكون هذا التراب طهورا، ومعنى ذلك أنه لا يكون ماذا؟ نجسا ولا أيضا طاهرا. والنجس بمعنى أن يكون هذا التراب قد تنجس إما ببول أو ما شابه ذلك، بول آدمي أو بول حيوان النجس، أو على ما سيأتينا في الأشياء التي تنجس هذه الطاهرات، فإذا تنجس أصبح هذا ترابا نجسا لا يتطهر به. ومن ذلك تراب المقبرة إذا كثر تغيير القبور ونحوها فاختلطت بالصديد ونحوه تصبح تربتها ليست بطاهرة في هذه الحال. فالشاهد على كل حال إذا كان التراب نجسا لا شك أنه ينجس ولا يطهر، وهنا قال طهور أيضا حتى لا يكون التراب طاهرا. والتراب الطاهر هو التراب المستعمل في التطهير في التراب في التيمم، لأنه كالماء، الماء إذا استعملته يصبح المتقاطر ماذا؟ يعني قلنا إذا غسلت يدك فالمتقاطر في رفع الحدث في يدك يكون ماذا؟ طاهر وليس بطهور. وإذا اغتسلت هذا الماء الذي تقاطر في اغتسالك إذا جمعته في إناء ونحوه يوصف هذا الماء بأنه طاهر لأنه رفع الحدث عن هذا البدن أو عن هذه الأعضاء. فكذلك التراب الذي تستعمله في وجهك وفي يديك الذي يتساقط منه يكون ماذا؟ يكون ترابا طاهرا وليس بطهور. من شرطه كذلك وانتبهوا له أن يكون مباحا، وأن يكون مباحا قد مضت الإشارة إليه بمعنى ألا يكون مغصوبا ولا مشروقا. وهنا كما يقولون يتصور تصوره الآن في المستشفيات، بعض الناس بعض المرضى يأتون بتراب لأن المريض لا يستطيع أن يتوضأ، أو أحيانا الآن بعض الجهات الخيرية تجعل كما يقولون شيء صحي تراب كما يقال أشبه بالنظيف الذي يكون له غبار وما شابه ذلك ليتيمم به المريض. فهنا إذا جاء إنسان فأخذه من مريض أو من مكان مريض من غرفة مريض وأخذه إلى مريض آخر دون استئذان وهو مخصص لهذا أو دفع لهذا المريض بخاصة أو أتى به هو لنفسه أو أتي إليه بهذا التراب، فجاء كما يقال إنسان فأخذه لمريضه، فهو في الواقع هذا التراب لا يكون مباحا وإنما هو مشروق في هذه الحال أو مختلس أو مغصوب. إذن من شرطه أن يكون مباحا، لأنه ماذا؟ لأنه سيتطهر به كما قلنا في الماء سواء بسواء، فلا يجوز الإنسان أن يتطهر بماء محرم، ولا يجوز له أن يتيمم بتراب محرم. قال أيضا من شرطه أن يكون له غبار، ومعنى ذلك أن التراب إذا لم يكن له غبار فلا يصح التيمم به، والذي لا يكون له غبار وهو تراب إذا كان طينا، بمعنى إذا جاءت السماء وبلت التراب أصبح طينا، لا في هذه الحال لا يكون له تراب، لا يكون له غبار، وإذا كان له ليس له غبار فهنا لا يصح التيمم به، ففي هذه الحال لا يصح التيمم بهذا حتى وإن كان ترابا، لأنه تحول إلى أن يكون طينا أو ما شابه ذلك. إذن هذه شروط لا بد من توفرها جميعا في الشيء الذي يتيمم به. هذا التيمم يكون لأي شيء؟ قال لحدث ونجاسة بعد تخفيفها على بدنه، بمعنى أن التيمم يكون لأمرين، للحدث، والحدث كما سبقت الإشارة إليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فالتيمم يكون بدلا عن الوضوء للحدث الأصغر، ويكون بدلا عن الاغتسال للحدث الأكبر. وهنا وهو من المفردات للحنابلة قال ونجاسة على بدن، أو نجاسة بعد تخفيفها على بدن، بمعنى أنه إذا كانت على بدن هذا الذي يريد هذه العبادة، على بدنه وليس على ثوبه ولا بقعة مكانه، لأن المواضع التي يجب الطهارة فيها من الخبث من النجاسة ثلاثة: بدن المصلي وثيابه والبقعة التي يصلي فيها، هذه لابد، هذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون طاهرة من الخبث ليس فيها نجاسة، وبدنه يزداد على ذلك أن يكون طاهرا من الحدث أيضا. إذن فالبدن يشترط فيه أن يكون طاهرا من الحدث ومن الخبث، أي من النجاسة. فهنا إذا كان لا يوجد عنده ماء فعند ذلك وهو محدث تيمم لحدثه، وهذا محل إجماع. أشار هنا إلى أنه إذا كان أيضا على بدنه نجاسة في يده في رجله ما شابه ذلك، هذا كيف يكون تطهيرها؟ لا يكون تطهيرها كما قلنا عند الاستنجاء، لا يكون تطهيرها بالمسح، حتى ولو مسحها بمنديل، حتى ولو غسلها بخل ونحوه، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، حتى لو غسلها بماء طاهر وأصبح لا أثر لهذه النجاسة فيحكم على المكان بأنه ماذا؟ بأنه نجس حكما، لأنه لا يحكم على المكان بالطهارة إلا باستعمال الماء الطهور. فهنا ليس عنده ماء مطلقا، وليس عنده أي أيضا سائل يمكن أن يزيل به، وإنما حصل منه ماذا؟ عنده هذه النجاسة في يده مثلا أو في بدنه، فهنا حتى يتيمم لهذا الخبث ولهذه النجاسة يشترط ماذا؟ تخفيفها، بمعنى تخفيف هذه النجاسة من البدن قدر الإمكان، بمعنى أن يمسحها إما بمنديل أو بتراب أو بحصى أو ما شابه ذلك، حتى لا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. فإذا وصل إلى هذه الدرجة لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، هنا له ماذا؟ أن يتيمم. لماذا؟ لهذا الخبث. وتخصيص ذلك بالبدن قالوا لأن الطهارة كما قلت قبل قليل في البدن تشترط فيها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، وكما يعني يكفي في طهارة الحدث من البدن التيمم، كذلك يكفي من طهارة الخبث في البدن بخاصة التيمم. فقاسوا طهارة الخبث على طهارة الحدث بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما طهارة للبدن. هذا التيمم متى يجوز؟ بين متى يجوز هذا التيمم. قال إذا عدم الماء، بمعنى فقده، ليس عنده في هذا الموضع ماء، إما أن يكون نسأل الله السلامة إنسان مسجون في زنزانة ولا يسمح له وطلب الماء ولا يعطى وما شابه ذلك، أو يكون مصلوبا، أو يكون في صحراء وليس عنده ماء، أو ما شابه ذلك من الأمور، بمعنى فقد هذا الماء فليس عنده ولا يمكنه استعماله، أو إن كان معه شيء قليل هو محتاج له لشربه أو شرب رفيقه أو بهائمه أو نحو من ذلك، إذن هو فاقد بالكلية هذا الماء، أو خاف باستعماله أو طلبه ضررا، وهي أجود من ضرر، ضررا ببدن أو مال. إنما كان الرفع لما كان الفعل خيفة بناء المجهول، والصحيح أنها ضررا ببدن أو مال أو غيرهما، بمعنى خاف باستعماله هذا الماء ماذا؟ ضرر في بدنه، بمعنى على يده حروق أو جروح أو ما شابه ذلك، فلو استعمل الماء في بدنه تضرر، يعني على يده جرح أو ما شابه ذلك أو حروق، فلو أصابه شيء من هذا الماء تضرر في بدنه، أو أيضا كذلك في ماله، بمعنى أصبح في مكان قليل الماء ولا يباع هذا الماء إلا بأمر مضاعة، لأن هناك من الناس من قد يستغل حاجات الناس، فيكون إنسان كما يقال على بئر أو نحوي في هذه المفازة والصحراء، فأراد الإنسان أن يتوضأ من هذا الماء قال لا أبيعه إلا بكذا وكذا مالا زائدا عن المعتاد، فهنا في هذا يجحف على ماله، فعند ذلك يكون ماذا؟ يجوز له أن يعدل عن ذلك إلى التيمم أو غيرهما. أو غيرهما بمعنى خاف من استعمال هذا الماء أيضا كذلك على مال، إذا كان المال كما يقال أحيانا ما يسمى حيوان، يعني هذا ذكرنا إذا كان في ارتفاع قيمته، وكان مثلا هذا الماء في هذا المكان مثلا نقول الماء الصحة بريالين، هذا قال أنا لا أبيعه إلا بعشر أو بعشرين ريالا، فهذا لا شك أن فيه إجحافا عليه لا يلزمه عند ذلك. وأيضا قد يكون المال من جهة أنه يحتاج هذا الماء لسقي دوابه، لبعيره أو دابته أو شيء من دوابه، ولا شك أن ذلك أنواع من المال، فأراد توفير هذا الماء لشرب بهائمه وهم نوع من المال، وأراد عند ذلك يقال له لك أن تتيمم لذلك. أو غيرهما، أو غيرهما بمعنى يكون ذلك لأهله أو ولده، فمعه ماء ليس بالكثير وهو مسافر ويخشى أنه لا يصل إلى الماء، ويكون بعد ذلك أولاده في حاجة وأهله في حاجة، أو حتى رفقته في حاجة إلى ما معه من ماء، وكان في السابق كل إنسان يحمل زاده معه، فهو معه شيء من الماء يمكن أن يكفيه في شربه ويمكن أن يتوضأ، لكنه يرى أن بعض الناس الذين معه أو أولاده كما قلنا وأهله هم في حاجة إلى هذا الماء، فهنا ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه لا أو أراد أن يوفر هذا الماء وأن يدفعه إلى هؤلاء، أو كان ذلك ليس بالاستعمال وإنما الخوف من الطلب، بمعنى خاف أن يطلب هذا الماء، بمعنى الماء ليس عنده قريب لكنه مثلا في مكان وهذا المكان مخوف، هذا المخوف إما أن يكون كما يقوم في غابة ونحوها فيخشى من السباع ويخشى أن يذهب إلى ذلك المكان فتأتيه بعض السباع وهي مشهورة هذه المنطقة بأن فيها مسبعة كما يقولون، أو أن يكون ذلك خوف من قطاع الطريق، أن يكون هناك لو خرج أو ذهب إلى هذا المكان أو للوادي أو للبير أو نحو من ذلك وهي في وقت ظلمة وما شابه ذلك وهناك قطاع الطريق واللصوص ونحو من ذلك، فهو يخاف على ذلك، ولا يكون ذلك جبنا ولكن يكون ذلك مشهورا معروفا. أو مثل ذلك الخوف يكون بالنسبة للمرأة أن تخاف فساقا، يعني في السابق كما لا يخفى ليست البيوت فيها آبار أو تتوفر فيها مصادر المياه، وإنما في الغالب يذهب الناس إلى منابع المياه الآبار ونحوها ويستجلبون ذلك الماء، فإذا نفد الماء من البيت والمرأة تخشى أنها تأتي بالماء لفشاق يعرضون لها في طريق ونحو من ذلك، فهنا تنتقل بعد ذلك إلى التيمم. إذن هنا الخوف للاستعمال أو بالطلب أو ما شابه ذلك في هذه الأحوال أو بفقده بالكلية ينتقل إلى التيمم. لما ذكر ذلك وهي المواضع التي يباح فيها التيمم ذكر فروض التيمم، ما هي فروضه؟ قال فروضه خمسة، يعني نحن ذكرنا فروض الوضوء والاغتسال، هنا فروض التيمم. ما هي فروض التيمم؟ قال مسح وجهه ويديه إلى الكوعين، بمعنى أن يمسح وجهه، ونحن عرفنا حد الوجه وهو من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، واللحية تدخل في ذلك طولا وعرضا إلى الأذن أو من الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو الوجه لا بد من مسحه كله، وكذلك يديه إلى كوعيه، ولم يقل إلى المرفقين أو مع المرفقين كما قيل في الوضوء إلى المرفقين أو مع المرفقين، وإنما هنا إلى الكوع، والكوع هو الزند الذي يلي ماذا؟ يلي الإبهام، هذا هو الإبهام، فالكوع هو العظم الذي يلي هذا رأس الزند مما يلي الإبهام هذا يسمى الكوع، والذي يقابله يسمى الكرسوع. إذن فاليد إذا أطلقت ولم تقيد فهي عادة التي يراد بها هي الكف أو ما تسمى بالكف، أي منتهى أو ملتقى الزندين. هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث قال تعيين النية لما يتيمم له، بمعنى لا يكفي نية التيمم، كما قلنا سابقا نية الوضوء، نية الغسل أو نية رفع الحدث لا يكفي، وإنما هنا نية لما يتيمم له أو يتيمم له، بمعنى يتيمم لماذا. وهنا التيمم في هذه الحال بمعنى نية خاصة زائدة، بمعنى نية التيمم وهو التيمم القصد والنية، لكن هنا أيضا أمر زائد وقدر زائد وهو ما يتيمم له. وهنا التيمم لابد أن يكون لما يتيمم له من حدث وما يتيمم له من عبادة، بمعنى إذا كان محدثا حدثا أصغر فهو يتيمم عن الحدث الأصغر. لماذا؟ للصلاة، للطواف، لمس المصحف، للقراءة قراءة القرآن إن كان جنبا. إذن فهذا قدر زائد. سابقا قلنا نية الاغتسال هذه تكفي، نية الوضوء هذه تكفي. هنا لو قال فقط نية التيمم يقال لا يكفي، وإنما مع نية التيمم وهي مشترطة لابد أن يكون نية لما يتيمم له، وكذلك عنه، له بمعنى العبادات التي يقصدها. نبه على ذلك بالمثال فقال فلا يصلي فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. فإذا نوى بتيممه أن يصلي نفلا فليس له أن يصلي فرضا، وإذا نوى التيمم وأطلق لم يقصد بذلك شيئا فليس له ماذا؟ أن يصلي في هذه الحالة لا نفلا ولا فرضا. إذن لابد أن ينوي ما يريده. وهنا العبادات متدرجة، فإذا نوى الأعلى له أن يفعل ما هو دون ذلك، لكن إذا نوى الأسفل والدون ليس له أن يفعل ما هو أعلى من ذلك. وعليه فإذا نوى التيمم لأداء صلاة الظهر مثلا، فهنا نوى الصلاة وهذه الصلاة صلاة فريضة وكان ذلك من الحدث، فنوى بهذه النية في التيمم، فله عند ذلك أن يصلي السنة القبلية والسنة البعدية، وله إذا كان في مكة أن يطوف، وله أن يمس مصحفا إلى آخره، لأنه نوى الأعلى، والأعلى في ذلك لا شك أنها الصلاة المفروضة، فيفعل بعد ذلك ما دون ذلك من العبادات من نوافل أو طواف أو قراءة قرآن أو مس مصحف أو ما شابه ذلك. لكن إن نوى الدون ونوى العبادة الأقل فليس له أن يفعل التي هو أعلى منها، فإن نوى بهذا أن يصلي تحية المسجد نافلة أو سنة فاتته مثلا فنوى التيمم لذلك، فليس له أن يصلي فريضة أو أن يقضي فريضة، بمعنى نوى أنه بأنه سنة الظهر القبلية ما صلاها مثلا أو أراد أن يصليها فتيمم لها ثم تذكر بعد ذلك بأنه ما صلى صلاة الفجر، يقال له هذا لا يجوز لك الآن أن تصلي صلاة الفجر لأنك لم تنوي إلا بهذا التيمم إلا نافلة. لو نوى الطواف ليس له أن يصلي فريضة، لكن له أن يصلي ركعتي الطواف، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يمس المصحف وهكذا. إذن فهنا إذا نوى العبادة التي هي الأقل أو الدون ليس له أن يفعل ما دون ذلك، فنوى أن يقرأ الجنب، نوى أن يقرأ القرآن، ليس له أن يمس المصحف، نوى أن يمس المصحف ليس له أن يصلي وليس له أن يطوف وهكذا. إذن فلا بد أن تكون هذه النية ينوى بها الحدث وينوى بها استباحة هذه العبادة على اختلافها. لما ذكر هذه الشروط الثلاثة وهي مسح الوجه واليدين والنية قال ماذا؟ وزيد في الحدث الأصغر، ومعنى ذلك أن هذه الزيادة خاصة بالحدث الأصغر ولا تشمل الحدث الأكبر، وهو ماذا؟ قال الترتيب والموالاة. وقد مضى معنا تعريف الترتيب والموالاة. وهنا في التيمم الأعضاء في التيمم على ما مضت الإشارة إليهما ماذا؟ الوجه والكفان. إذن الترتيب بينهما بمعنى أن يبدأ بمسح وجهه ثم بيديه، هذا هو الترتيب. فلو نكس فبدأ بيديه أولا قبل مسح وجهه، فإذا مسح وجهه قلنا مسح اليدين قبل الوجه لا يصح، فعليك أن تمسح اليدين مرة أخرى. فإن لم يكن بينهما هذا الفاصل صح. أما كما يقال انتهى فقيل له بعد ذلك كيف تيممت، قال مسحت أولا كفي ثم مسحت وجهي، فهنا لا يقال له امسح كفيك لأنه افتقد شرط الموالاة، وإنما يقال له هذا التيمم غير صحيح فأعده مرة أخرى مبتدئا بمسح وجهك ثم كفيك. ولذلك قلنا أيضا كذلك الموالاة، بمعنى إذا نبه على أنه في هذا التيمم تيممه غير صحيح فكان الفاصل يسيرا، فهنا يكون ماذا له أن يصححه كما قلنا. وهنا الموالاة في الوضوء قلنا بماذا؟ بالمقدار، بمعنى ألا يترك غسل العضو بحيث أن يجف العضو الذي قبله. وهنا التراب لا يمكن أن يقال بأنه يجف أو ينتظر أن يجف، لكن ينزل منزلة أن لو كان ذلك بالماء، فإن حصل في هذه الفترة أنه يجف هذا الماء من هذا العضو أي من الوجه، فعند ذلك ليس له أن يمسح اليدين فيما بعد ذلك. ومعنى ذلك هو التفريق بين الغسل وبين الوضوء في التيمم، لأن الترتيب والترتيب والموالاة هما ماذا؟ من شروط الوضوء أو من فروض الوضوء وليستا من فروض الغسل. ولذلك لم نشترط في الغسل ماذا؟ الترتيب، لأن قلنا هو عضو واحد فلا ترتيب، لا يقال بغسل الرأس قبل البدن أو البدن قبل الرأس، لأنهم كما يقيل الرأس من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين كله عضو واحد، فلا يقال بأنه الترتيب بين هذا وذاك. ولذلك قلنا حيث لم يشترط الترتيب لا تشترط الموالاة، ولو غسل بعض بدنه ثم أكمله بعد ذلك بساعات صح هذا الاغتسال ولا يلزمه أن يستأنفه. إذن لا ترتيب ولا موالاة في الاغتسال، وإنما الترتيب والموالاة في الوضوء. فهنا البدل وهو التيمم يأخذ حكم المبدل، فالتيمم للوضوء أو عن الوضوء يأخذ حكم الوضوء، فعند ذلك نشترط عليه أو يكون ذلك من فروضه الترتيب والموالاة. أما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل إذن فهو لا يشترط فيه الترتيب والموالاة، لأن أصله ماذا؟ ليس فيه هذان الشرطان أو الفرضان. لما ذكر هذه الفروض للتيمم أخذ في ذكر شروطه أي ما يشترط له ولصحته، فقال شروطه هي شروط الوضوء أي التسعة التي سبقت الإشارة إليها، وهي كما قلنا الإسلام والنية والعقل والتمييز إلى آخره. زاد في ذلك بعد ذلك فيما يتعلق بخصوص هذا التيمم قال ودخول الوقت، ومعنى ذلك أنه إن تيمم قبل دخول الوقت فإن تيممه لا يصح. والسبب في ذلك كما قيل أن الوضوء يعد رافعا للحدث، والأصل أن الوضوء لا يجب، وإن كان هذا في الواقع إيضاحه إنما يكون عند ذكر الأدلة، لكن حتى يقال ما الفرق بين هذا وذاك، الأصل أن الوضوء لا يجب إلا بدخول الوقت، أخذ من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والذي يجب عليه القيام هو عند دخول الوقت، لا تجب على الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها. إذن فالذي يجب الوضوء إنما هو عند دخول الوقت إذا أراد أن يصلي. لكن لما كان الوضوء رافعا للحدث جاز أن يكون قبل ذلك، ولذلك يجوز للإنسان بهذا الوضوء أن يصلي به صلاتين أو ثلاثا أو ما شابه ذلك. فيما يتعلق بالتيمم، وهذا الذي ينبغي إيضاحه، أنه يعد طهارة ضرورة، بمعنى أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز الذي سبقت الإشارة إليه، عند العجز عن استعمال الماء، لأن الواجب هو استعمال الماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذن لا يكون الانتقال إلا عند العجز. ومعنى ذلك أنه يجب عليه عند دخول الوقت أن يجدد الطلب ويجدد البحث والسؤال إلا إذا تيقن، وهذا ستأتي الإشارة إليه. بمعنى إنسان مع رفقة فإنه ينبغي له بين حين وآخر إذا أراد أن يصلي صلى الظهر مثلا والعصر وتيمم لعدم الفقد، وقد سأل رفقته أمعكم ما عندكم ما وما شابه ذلك، فإذا جاء وقت المغرب كرر السؤال، لا يقول بأني سألت وانتهيت، لأنه لعله كان عند بعضهم فنسيه، أو جاء عند بعضهم تمكن له كما يقال حصول ماء أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ينبغي له وهو مطالب بتجديد الطلب. فإذا كان هو مطالب بتجديد الطلب لهذا الماء في كل فرض وعند كل فرض، فليس له ولا يصح منه هذا التيمم والانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الوجود، ولا يوصف الإنسان بأنه ليس بواجد إلا بعد البحث والطلب، فعند ذلك يكون هذا التيمم لماذا؟ لكل صلاة، بمعنى يتيمم لكل صلاة. فمن هنا قال دخول الوقت، معنى ذلك أنه لا يصح له أن يتيمم إلا بعد أن يطلب، فإذا دخل الوقت عند ذلك وقد طلب وبحث وتأكد، فعند ذلك له أن يتيمم في هذه الحال. قال الشرط الثاني وطلب الماء، بمعنى أنه لا بد أن يطلب إلا كما يقال إلا كان تيقن من عدم وجوده، بمعنى أن يكون في زنزانة ومحبوس، لكن إذا كان أيضا يمكنه أن يطلب من الحارس وما شابه ذلك اعطني ماء، فإنه لابد أن يسأل وأن يكرر هذا السؤال، وإن كان كما قلت قبل قليل مع رفقة كرر السؤال عليهم أمعكم ماء أجاءكم ماء وجدتم ماء أو ما شابه ذلك، إذا لابد له أن يكون يطلب ويجدد هذا الطلب، لأنه لا يوصف بأنه لم يجد وهو لم يبحث، فلا يقال بأنه لم يجد وهو لم يبحث، فعند ذلك يلزمه تكرار هذا الطلب. قال والتراب بشرطه، من شروطه أي هذا التيمم أن يكون التراب الذي سبقت الإشارة إليه وهو تراب طهور مباح له غبار. لما ذكر هذه الشروط أراد أن ينبه، قال إن تيمم لنجاسة، إن تيمم لنجاسة على بدنه الذي سبقت الإشارة إليه وهو أنه يجوز التيمم إذا كان لذلك لنجاسة على بدن، قال لم يعد الصلاة، بمعنى أن الأصل على ما ستأتي الإشارة إليه أن وهذا لعله يأتي في باب الصلاة، أن الإنسان لو صلى عليه نجاسة وقد نسيها ثم علم بها بعد ذلك فصلاته هذه غير صحيحة، سيأتي ذلك في ذكر باب الصلاة. هذا يسر فيما يتعلق بالاغتسال، هل الاغتسال عند الوصول إلى الفندق في مكة يقوم مقام الغسل لدخول مكة؟ لا لا لا يقوم، المراد هو لدخول مكة أي قبل أن يدخلها، ومن الأغسال أيضا كذلك لدخول الحرم، لكن هذا اغتسال يصبح للطواف أو ما شابه ذلك، لا ليس لدخول مكة، إنما قبل الدخول، هذا الاغتسال للدخول. هذا مثله هنا قال امرأة عليها الجنابة قبل أن تغتسل أصابها الحيض، ماذا عليها؟ يصبح اجتمع عليها الحدثان، فيكفي كما يقال يكفي النية الواحدة على ما ستأتي الإشارة إليه، يكفي أن يغتسل أن تغتسل لهما غسلا واحدا. هل يجب أو هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ على المذهب أنها لا تجب، لكن إذا أراد أن يكتفي بهما، وجاء سؤال في هذا أيضا، إذا أن يكتفي بالغسل المجزي ويصبح بعد ذلك يتطهر به وينوي به رفع الحدثين، فعند ذلك لا بد في هذا الاغتسال من المضمضة والاستنشاق. إذا أراد أن يقتصر على الغسل المجزي وينوي به رفع الحدثين جميعا ما لا يتوضأ بعد ذلك، فهنا لا بد من المضمضة والاستنشاق في هذه الحالة. هل الماء الساقط من الغسلة الثانية والثالثة يجوز الوضوء به؟ ماذا تقولون؟ نعم، لأننا قلنا الماء الذي يسمى مستعملا هو الذي يرفع الحدث، والذي يرفع الحدث هو الغسلة الأولى فقط هي التي تسمى مستعملة، أما ما عدا ذلك وهي الثانية والثالثة فإنها يكون الماء طهورا. وكذلك قلنا بأن الاغتسال وهو الذي يكون الأكثر إذا كان للتبرد أو للتنظف لم يرفع الحدث، فهذا يبقى الماء على طهوريته، يبقى الماء على طهوريته، إنما يوصف بعد ذلك بأنه طاهر غير طهور إذا نوى به رفع الحدث أي الاغتسال لأجل رفع الحدث. يقول هل يشترط الوضوء للسجود لسجود التلاوة؟